خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي والبيان أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت، لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت لانقطاع النفس أو التذاكر أو العين. منزه الله مقدس منزه الله مقدس من ذلك أجمع تبارك وتعالى. كنا وصلنا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله، وصلنا إلى هذا الباب الذي سمعتموه من أخيكم جزاه الله خير، وقد سبق لنا أن تكلمنا عن هذا الباب وعن مراد الإمام ابن خزيمة من هذا التبويب والتعليق على مسألة هل ينسب إلى الله عز وجل صفة السكوت أم لا، وسبق تفصيل هذا فيما يتعلق بالتعليق على هذه الترجمة والباب الذي عقده الإمام ابن خزيمة. وقبل أن ندخل في ذكر الأحاديث وقراءتها، ألخص معتقد أهل السنة في صفة الكلام لله عز وجل، فإن معتقد أهل السنة في صفة الكلام بأنها صفة للرب جل وعلا تتلخص في أصول، وقد سبق ذكرها ولكن أذكرها مختصر. أول ذلك أن كلام الله صفة من صفات الله، وكما أن كلام المخلوق صفة للمخلوق، فإذا تكلمت فكلامك صفة لك، فأنت مخلوق وصفاتك مخلوقة. الرب جل وعلا خالق، فصفاته متعلقة بذاته، ليس شيئا من صفات الله مخلوق. ومن ادعى بأن شيئا من صفات الله مخلوق فكأنما ادعى بأن الله مخلوق، لأنه إذا كان شيئا من صفات الله مخلوق فإن هذا يلزم بالضرورة أن الله جل وعلا مخلوق. إذن كلام الله سواء ما كان منه في القرآن أو كلام الله في غير القرآن هو صفة من صفات الله، ليس شيئا من صفات الله مخلوق. هذا أول أصل. الأصل الثاني أن الله لم يزل متكلما متى شاء بما شاء، أن الله لم يزل متكلما أما المخلوق فالصفات حادثة عليه بعد عدمها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. جعلناه، إذن السمع والبصر صفتان لم تكونا لك، وإنما وجدت لك هاتان الصفتان بعد عدمهما لأنك مخلوق. فكما أن ذاتك مخلوقة مستحدثة فكذلك صفاتك مستحدثة. وأما الله جل وعلا فلم يزل بذاته وصفاته أزلا وأبدا، أزلا لا ابتداء لصفاته وأبدا ولا انتهاء لصفاته. إذن الأصل الثاني في صفة الكلام أن كلام الله، أن الله لم يزل متكلما متى شاء، لم يطرأ عليه الكلام بعد أن كان غير متكلم. لذلك يقول أهل السنة لم يزل متكلما بمشيئته. الأصل الثالث أن كلام الله متعلق بمشيئته، فالله جل وعلا يتكلم بمشيئته، وأن كلامه يكون كلاما إثر كلام. كلم آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ثم كلم بعد ذلك موسى يا موسى إنني أنا الله، ثم كلم بعد ذلك محمدا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن أصل الكلام أزلي، ولكن نوع الكلام فإن كلام الله متجدد لأنه يتكلم بمشيئته، فكلامه يكون إثر بعضه بعضا، يتكلم متى شاء بما شاء. والأصل الرابع في هذا أن كلام الله عز وجل هو بصوت وحرف، كلام الله بصوت وحرف. فقوله ألف لام ميم هذه حروف، ألف ولام وميم، والصوت فاستمع لما يوحى. فالاستماع يكون لماذا أو لما أو لأي شيء؟ الاستماع لا يكون إلا لصوت، فتقول سمعت أي صوتا، سمعت كذا أي سمعت صوتا. إذن فالله جل وعلا لم يزل متكلما، وكلامه صفة من صفاته، ليس شيئا من صفاته مخلوق، وأن كلامه أزلي أبدي، وأنه يتكلم وكلامه متعلق بمشيئته، وأن كلامه بصوت وحرف. هذا يلخص ويجمع لك معتقد أهل السنة في صفة الكلام لله عز وجل. وقد تقدم معنا هذا قبل، ولكن أحببت أن أذكر به قبل البدء. لماذا نقول كلام الله متعلق بمشيئته؟ لأن جماعة من أهل البدع يقولون كلام الله صفة لله، ولكنهم لا يعلقون كلامه بمشيئته، أي يجعلون كلام الله شيئا واحدا لم يتكلم بمشيئته كلاما بعد كلام، بل تكلم دفعة واحدة وكلامه ليس متعلقا بمشيئته. وهم فرقة الكلابية، أتباع ابن كلاب، يقولون هذه الصفات الاختيارية هي أو الصفات المتعلقة بالمشيئة، يقولون بأنها صفات ليست متعلقة بمشيئة الرب جل وعلا، فينكرون أن الله يتكلم بمشيئته كلاما بعد كلام. وهؤلاء بدعهم الإمام أحمد، إذ جعلوا كلام الرب كالصفة التي تحصل من الإنسان ولا يقصدها، بل تكون صفة له وهو غير قاصد لها، كحال ولله المثل الأعلى، كحال المحمول المصاب بالحمى، ربما يتكلم وكلامه غير متعلق بمشيئته، بل ربما حين يعقل ينكر على نفسه أنه تكلم لم يرد أن يتكلم بهذا الكلام. فهم هؤلاء الكلابية يجعلون الصفات الاختيارية، يجعلونها صفاتا للرب غير متعلقة بالمشيئة. هذا الشيء من المقدمة لهذا البحث. وكثيرا ما أنبه، يقول بعض الناس لجهلهم بالتوحيد، ما الذي نستفيده الآن من هذه المباحث العلمية وقد انتهى كلام الجهمية؟ ونبهت على هذا كثيرا، إن هؤلاء الذين ينكرون كلام الله هم موجودون، وهم مذهب الأشاعرة، على تفصيل واختلاف عند هؤلاء في صفة الكلام، لكنهم متفقون أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت. فهذا هو عين معتقد الجهمية. لذلك نقول هذا الكلام كفر، ولسنا نكفر قائله، سيما إذا كان جاهلا متأولا لم تقم عليه الحجة. أما نفي صفة الكلام، فإن نفي أن يكون كلام الله بحرف وصوت معناه وصف الله بماذا؟ بالبكم. إذا لم يكن الله كلامه، إذا لم يكن كلام الله عز وجل بصوت وحرف، وأنه لا يتكلم بشيء يسمع، فمعنى هذا أنه يوصف الله بالعجز، ويوصف الله عياذا بالله بالبكم، الأبكم، العاجز عن الكلام. فمن وصف الله جل وعلا بصفة نقص وهو يعلم أنه يصف ربه بالنقص فهو كافر مرتد. وأما إذا وصف الله بصفة نقص وهو جاهل لا يعي أنه يصف ربه بالنقص، فإن كلامه كفر وهو ليس بكافر. وأنتم تعلمون حديث الصحيحين في الرجل الذي حضرته الوفاة فجمع بنيه وقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فاجمعوا لي حطبا ثم انظروا في يوم صائف فاحرقوني ثم اجعلوا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا ما أوصاهم به أبوهم، أحرقوا وجعلوا نصفه في البر وجعلوا نصفه في البحر حتى يعجز الله والله أعظم، حتى يعجز الله في ظنه أن يبعثه. فبعثه الله فقال: عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب. قال: فتلافاه برحمته، وفي رواية: فغفر له. هذا رجل نسب إلى الله صفة العجز، ولكن لم يكفر، لأن الحامل له على ذلك هو خوفه من الله، لا أنه معاند لخبر الأنبياء. فأتى بالكفر حين وصف الله بالعجز، ولم يكن كافرا إذ كان جاهلا. وهذا أصل في الرد على جماعات التكفير، الجماعات الحزبية التكفيرية الذين يستهينون بالتكفير، ومن ثم يستهينون بالدماء. فإن هؤلاء الخوارج الذين يسارعون في تكفير المسلمين بالمعاصي، سواء كفروا الحكام أو المحكومين. فهذا الحديث قاصمة ظهر لكل المكفرين الذين يكفرون الناس بغير ما كفرهم الله به ورسوله. بل قد يأتي الرجل بالكفر الصريح، ولكن تقوم له شبهة لم يستطع أن تبين له الحجة، فحينئذ يحكم على قوله بالكفر، ولا يحكم عليه هو بأنه كافر. الحاصل أن هذه مقدمة لدرسنا الليلة، أحببت أن أبتدئ بها، ثم نبدأ بالتعليق على الأحاديث التي أخرجها الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة، سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. قال: فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال: يقول الحق. قال: فينادون الحق الحق. نعم. هذا حديث أخرجه الإمام ابن خزيمة وغيره كأبي داود في سننه من طريق مسروق، وهو مسروق ابن الأجدع. وهو من طريق مسروق بن الأجدع عن عبد الله، وإذا قيل مسروق عن عبد الله فهو ابن مسعود، علقمة عن عبد الله فهو ابن مسعود، سالم عن عبد الله فهو ابن عمر، نافع عن عبد الله فهو ابن عمر. وهذا الحديث علقه أيضا الإمام البخاري في صحيحه، ولم يروه موصولا، بل علقه رحمة الله عليه من طريق مسروق عن عبد الله بن مسعود، ولم يذكره مسندا بإسناد متصل. وقد روى البخاري معنى هذا الحديث من غير طريق عبد الله ابن مسعود، فقد أخرجه البخاري من طريق أبي هريرة بمعناه، وتحاشى رواية عبد الله ابن مسعود فعلقها، ووصل الحديث من غير طريق ابن مسعود، وصله من طريق أبي هريرة بإسناده متصلا. وإنما عدل البخاري عن حديث عبد الله بن مسعود أن يرويه موصولا لأنه اختلف الرواة في وصله ووقفه، فقيل عن عبد الله من قوله، وقيل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رجح الإمام الدارقطني الوقف على الرفع كما في العلل، وهذا الذي قاله الحافظ الإمام الدارقطني هو الحق، فإن الرواة قد اختلفوا في هذا الحديث، فمنهم من جعله من قول عبد الله بن مسعود وهم أتقن وأحفظ، ومنهم من جعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم دون الذين أوقفوه. وقد اعترف بهذا الإمام الألباني حين صحح الحديث في السلسلة الصحيحة وعزاه إلى أبي داود في السنن وإلى ابن خزيمة، إلا أنه انفصل بعد إقراره بأن رواية الوقف أصح، انفصل إلى التصحيح، قال لأن هذا لا يقال من قبل الرأي وإنما له حكم الرفع، فسواء قال قال رسول الله أو لم يقل يستوي عندنا الأمران، لأن هذا مما لا يقال بالرأي. هذا كلام جيد، ولكن وإن كنا نعتقد أنه لا فرق في المعنى الذي دل عليه الحديث، لا فرق أن يكون موقوفا أو مرفوعا، المعنى الذي دل عليه الحديث لا شك يستوي فيه إن كان موقوفا من قول ابن مسعود أو من رواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعنى نعلم يقينا أنه متلقا ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا نكتة، لا بلهجة المصريين وإنما بلغة العرب، نكتة يعني فائدة، هنا نكتة، وهي أننا وإن كنا نعتقد لا فرق بين الوقف والرفع من جهة ما دل عليه الحديث من المعنى، لكن هنا ثمرة تختلف إذا كان موقوفا أو مرفوعا، وهي أن الألفاظ المسوقة لا يصح أن نقول فيها قال رسول الله. الألفاظ المسوقة إن كان الراجح الوقف لا يصح أن نقول فيها قال رسول الله، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها، لكن يصح أن نقول قال ابن مسعود، ولكن المعنى الذي ضمنه هذا الحديث من كلام ابن مسعود إنما تلقى معناه ممن؟ فثمرة الخلاف بين الترجيح في الوقف والرفع فيما لا يقال من قبل الرأي أنك لا يجوز لك أن تنسب اللفظ إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الأئمة كأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني كانوا يعنون بتحقيق القول في الوقف والرفع، سواء قيل بأنه في حكم الرفع أو لم يقل ذلك، إذا لم يقل ذلك يتحقق بأنه موقوف لا ينسب لا لفظا ولا معنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان مما لا يقال بالرأي فلا يجوز نسبة اللفظ وإنما أكمل وإنما نسبة المعنى. ومن هنا فإن قول الإمام المحدث الناقد شيخ الإسلام الألباني في هذه الجزئية فيه نظر من جهة عدم ملاحظة الفرق بين نسبة المعنى وبين نسبة اللفظ. الحاصل هذا ما يتعلق بالحديث والتحقيق أنه موقوف وله حكم المرفوع من جهة معناه لا من جهة لفظه، وهذا أمر تنتبهون إليه. فإن الإمام الألباني يسير في الحديث سيرة واحدة إذا كان في حكم الرفع واختلف الرفع والوقف فإنه يرجح ويصحح الوجهين، وهذا يؤول إلى نسبة اللفظ دون أن يراعى نسبة المعنى. لذلك أورد البخاري هذا الحديث في صحيحه معلقا، يعني ماذا؟ يعني لم يذكر إسناده. قال الألباني كأنه علقه لأجل الاختلاف في الوصل والوقف. وقد ذكرت في أول الكلام أن البخاري قد روى معنى هذا الحديث من طريق أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا تكلم الله بالوحي، وهذا على ترجيح الوقف أن هذا من كلام ابن مسعود وهو الصواب. إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. سمع أهل السماء من الملائكة سمعوا كلام الرب، ثم شبه ما وقع في سمع الملائكة من الشدة بجر السلسلة على الصخرة الملساء. إذا عندك حديد تجره على صخر أملس مثل هذا الحديد الذي نبني به البيوت أسياخ الحديد، إذا كانت على صخر أملس ثم جرت ما الذي يسمع؟ صلصلة، شدة الصوت من جر الحديد على الصفا، يعني على الصخرة الملساء. ماذا نستفيد من قوله سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا؟ ماذا يستفاد من هذا؟ أن الله جل وعلا يتكلم بصوت مسموع، ومن شدته وقوته فإنه تتأذى الملائكة وتصعق كما يتأذى الإنسان من جر الحديد على الصخر. إذن كلام الله عز وجل بصوت وحرف كما يقول أهل السنة. لذلك في صحيح البخاري إن الله يقول لآدم يوم القيامة فينادى بصوت أخرج بعث النار. وجاء ضبط الرواية بوجهين، فينادى بصوت وضبط فينادي بصوت. ينادى مبني لما لم يسمى فاعله، ينادى، ينادي أي الرب جل وعلا. والسواء على رواية ينادى على هذا الضبط أو ينادي، فإن ما بعدها يدل على أن ينادى وينادي هو الرب. قال فيقول من كم يا رب، فدل ذلك على أن الذي ناداه هو ربه عز وجل. إذن فالله جل وعلا يتكلم بصوت يسمع. لماذا أهل السنة يقولون بصوت، بصوت وحرف، بصوت وحرف، والكلام لا يكون كلاما إلا إذا كان صوتا وحرفا؟ فما الداعي لأن يقال بصوت وحرف وقد علم العقلاء أن الكلام لا يكون إلا بصوت وحرف؟ الجواب لأن أهل البدع زعموا كلاما يسمونه بالكلام النفسي، الذي هو ما يدور في خاطر الإنسان في نفسه. فإذا كنت أفكر وأدور في نفسي أمورا وأتحدث مع نفسي ووساوس في نفسي، يقولون هذا كلام. مع أن الرجل إذا قال لامرأته إن كلمتك فأنت طالق، ثم دور في نفسه كلاما يوجهه في نفسه لامرأته، هل تطلق امرأته؟ لا تطلق. لماذا؟ لأنه لم يتكلم. يقول يا جماعة أنا في نفسي أسبها وألعنها وأقول يا كذا يا كذا. يقول، نقول هذا ليس بماذا؟ هذا ليس بكلام، هذا ليس بكلام. لذلك لما اخترع أهل البدع قديما وحديثا، حديثا الأشاعرة الذين يقولون بأن الله لا يتكلم بصوت وحرف، إذن ما هو الكلام؟ ما هو كلام الله عندهم؟ يقولون معنى قائم في نفس الله بدون أكمل، بدون صوت ولا حرف. هذا هو الكلام عند أهل البدع. فجعل الله أبكم، جعل الله أبكم لا يقدر أن يتكلم بصوت أو حرف. ومن هنا أهل السنة يقولون بصوت وحرف. قال سمع أهل السماء، صلصلة كجر السلسلة على الصفا، قال سيسعفون. الصعف ما يصيب الإنسان من الشدة والغشية والكرب مما لا يحتمله في العادة، ومنه فخر موسى صعقا فلما أفاق، لم يقل فلما أحياه، إذن هو كان ميتا؟ لا. لذلك أخطأ من فسر من أهل العلم أن المراد وخر موسى صعقا أي ميتا، هذا خطأ. فإن السياق بعد ذلك يدل على أن الصعق هنا ليس بالموت، فلذلك قال فلما أفاق ولم يقل فلما أحياه. إذن الصعق كنحو ما يصيب الإنسان من غشية وإغماء وشدة وكرب لا تحتمل، فيطلق بأنه صعق. وقد يطلق الصعق ويراد به الموت، ومنه قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لذلك لما كانوا قد ماتوا ضمن معنى النفخة الأخرى إحياءهم، قال ثم نفخ فيه أخرى وهي نفخة الإحياء فإذا هم قيام ينظرون. فيصعقون أي فيصابون بالصعق والشدة والكرب من عظم صوت الرب جل وعلا. فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. إذن جبريل لم يصعق لأنه يأتيهم وهم مصعوقون وهو لم يصعق. وهذا هو من تفضيل الله عز وجل بعض خلقه على بعض، وأن الله جل وعلا يهيئ بعض عباده لما لا يهيئ فيه غيره. ففي الجنة يرى المؤمنون الله ولا يصيبهم ما أصاب موسى في الحياة، فإن الله هناك في الجنة يقوي المؤمنين على ما لا يقوون عليه حال الحياة في الدنيا، فيستطيع المؤمنون في الجنة أن يروا ربهم، بينما في الدنيا كما جاء في صحيح مسلم لا يقدرون على ذلك. كما جاء في صحيح مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه، أو أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم أي صرف الفزع عن قلوبهم وعادوا إلى حالهم قبل الصعق. فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال: يقول الحق، كما قال تعالى: فالحق والحق أقول. الحق هو الله، والحق أقول، قوله هو الحق، فهو حق وقوله حق. فأجمل جبريل كلام الله، لم يقل لهم قال كذا وكذا وكذا، كما قال الله في كتابه: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فجبريل هنا لم يفصل ماذا تكلم الله، لأنه مأمور أن ينزل بالكلام على من أمره الله أن ينزل، لا أن يبلغ الكلام لأي أحد، وإنما يبلغه لمن أراده الله أن يبلغه. فهذه الأمانة، أمانة نقل كلام الله جل وعلا. قال: يقول الحق. قال: فينادون الحق، الحق أي يقول الحق، يقول الحق. فالحق هنا مفعول به على فعل ناصب له، أي فينادون يقول الحق، يقول الحق، أو قال الحق، قال الحق. قال: فينادون الحق، الحق. هذا ما نقف عنده، لأن هذا أول درس أبتدئه مع إخواني هنا في قليوب. أسأل الله التيسير والتوفيق لنا ولكم، ونسمع أسئلتكم المتعلقة بالدرس أو خارجه إذا لم نجد في الدرس شيئا. وأنبه إخواني على الاهتمام بدرس فضيلة الشيخ الوالد الشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله ونفع الله به، فأنبه إخواني على أن يستفيدوا من أستاذنا وشيخنا وأن لا يقصروا في الحضور، فإن الحضور عند الشيخ هو أحب إلي من الحضور عندي، هذا الذي أدين الله به. نعم، إذا أحد له سؤال يتعلق بالدرس نستفيد، وإلا نخرج خارج الدرس. هل في سؤال في الدرس؟ تفضل إبراهيم. نعم. هذا يعني جاء عليه على كل حال يبدو أنك لم تلحظ الشرط. أقول إذا حد له سؤال في الدرس، هذا في الحقيقة درس في المصطلح، مادة المصطلح، أعني مادة في العقيدة، سؤال في الاعتقاد، فيما يتعلق به في الاعتقاد، في الاعتقاد يا إبراهيم عشان ما تعلش. ما يحضرني الآن رواية الطبراني، وإن كنت أتوهم أن الطبراني أوردها عن بعض شيوخه بإسناد ضعيف، ولست متثبتا من هذا، وإنما يغلب على ظني. وعلى القول بصحة الرواية فإنه ليس فيه أن جبريل يصعد، لأنه يقول فماذا على اللفظ الذي أنت ذكرته، ماذا فيه؟ فيكون جيد على هذا اللفظ، قد يحتمل أنه أصابه ما أصابه، لكن كما قلت لك أتوهم بأن هذا إسناد ضعيف، يبدو أن شيخ الطبراني ضعيف أو شيخ الطبراني، وإلا يحتاج أن أراجع. واضح؟ غيره في الدرس؟ لماذا تتعب نفسك؟ أصل الكلام أزلي، ثم بعد ذلك الأصل يتكلم متى شاء بما شاء كلاما إثر كلام. هل فهمت المعنى؟ إذا لماذا تتعب نفسك في ضبطها بمصطلح تركيبي؟ لست بحاجة إلى هذا. واضح؟ نعم. طيب تفضل. كلام الله متواصل، هذا سبق، سبق أن علقت على كلام الإمام ابن خزيمة مفصلا، فارجع إلى التعليق عليه، لأني لو علقت الليلة على ما علقت عليه من باب الإمام ابن خزيمة يؤخذ الدرس كله، لأن الدرس اللي مضى قبل السفر كان أصلا في الباب، وأخذ الدرس كله في إيضاح هذا التبويب وما قد يؤخذ عليه على التبويب. نعم. استخدام دلالة اللزوم في إثبات بعض الصفات لله كالفعل غيره. تفضل. التأويل ليس مانعا للتكفير، هذا غلط. الخوارج لماذا وقعوا فيما وقعوا فيه؟ بسبب التأويل الفاسد. النصارى بسبب التأويل الفاسد، لذلك من الغلط أن نقول أن التأويل مانع من التكفير، غلط، بل كل كافر يتأول الحق معه، ولكن نقول التأويل المقارن لعذر الجهل حين لا يقدر على بلوغ العلم ولم تقم عليه الحجة، هذا هو المانع من التكفير. تأويل نعم، كتأويل ذاك الذي أوصى بني أن يحرقوه، ولكنه اقترن بجهل ولم تقم عليه الحجة، فالتأويل عند عدم قيام الحجة مع اقتران الجهل وعدم قيام الحجة هذا الذي يمنع التكفير. واضح؟ واضح؟ نعم. هذا جيد، هذا كلام يرد على سائله، ولنفترض جدلا أنك أنت السائل، فالآن أنا سأورد عليك كما أوردت تنزلا أنك أنت السائل، فجبت لنفسك ما أظن سيضرك. ربي أرني أنظر إليك، ما الذي حصل؟ ها؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهل رؤية الله تؤذي؟ ها؟ ماذا؟ أحسنت، رؤية الله لا تؤذي، وإنما من عظمة جلاله وعدم قدرة العبد حصل الأذى لا من الرؤية، وإلا يوم القيامة يرون الله في الجنة وهو أعظم نعمة يأخذونها في الجنة. واضح ولا غير واضح؟ إذن فلا يقولن قائل بأن كلام الله يؤذي، حاشا، وإنما يقال بأن هذا الذي سمع لم يقدر على أن يسمع دون أن يسعى لضعفه وعجزه وعظم شأن كلام الرب جل وعلا. واضح؟ نعم. عبد الرحمن، لما سيدنا جبريل نزل لهم وقال لهم ايه، قالوا له ايه ربنا قال لك ايه، قالوا لهم قالوا له الحق، يعني ايه لما هم ايه ابتعدوا، لما بيقولوا لما بيسمعوا سيدنا جبريل اللي هو نازل اللي هم يبتعدوا، ايه بقى الدليل على كده؟ يعني هم لم يسمعوا من الله، اللي سمع من الله مين؟ جبريل. هم سمعوا أثر الصوت الصعب لكن ما سمعوا الكلام نفسه، فهمت علي؟ شايف الرجل ده؟ ابقى استفصل منه يوضح لك أكثر. ها. طيب الآن نخرج إلى أسئلة ما سيحصل. ها تفضل. الأشاعرة هؤلاء من قديم، من مئات السنين، هؤلاء يثبتون بعض صفات الله وينكرون الصفات الأخرى، فيثبتون سبع صفات: الحياة والإرادة قدرة وكذا وكذا، تفصيل عندهم، ثم ما جاوز هذه السبع ينكرون صفات الله ويؤولون صفات الله جل وعلا. هؤلاء هم الأشاعرة. فإذا رأيت أحد يقول نحن نثبت سبع صفات، اعلم أنه منحرف في اعتقاده، ليس على طريق السلف. واضح؟ طريق السلف ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كل ما أثبته الله لنفسه ورسوله نثبته بلا كيف. واضح؟ لكننا لسنا مأمورين أن نعرف تفاصيل ما عند الأشاعر، وإنما مأمورون أن نعرف ما جاء عن سلفنا الصالح. نعم تفضل. الصلاة على الكرسي للعاجز لا تجوز إذا كان يستطيع الجلوس على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوضع أحمد سيد خذ الوضع عمار والأحمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. تنسى أيوة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والكراسي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فجاء رجل أعرابي يسأل عن دينه فأتي بكرسي من حديد فنزل من على خطبته وجلس يعلمه. واضح؟ إذن الكراسي كانت موجودة ولم يكن الناس مع وجود المحوج والمريض ما كانوا يأتون المساجد بكراسيه. هذه البدع الآن التي انتشرت في كثير من المساجد ترى في آخر المسجد شيبان وعلى لهجتنا في مصر عواجيز مترصصين كده جنب بعض. صحيح؟ هذا غلط، هذا غلط. الواجب أن يدخلوا في الصف، فمن كان قادرا على أن يقف وقف، ومن لم يكن قادرا على الوقوف جلس. واضح؟ فإذا كان عاجزا أن يجلس حينئذ نقول لك أن تجلس على الكرسي. واضح؟ أما أن يكون قادرا على أن يقف فيجلس على الكرسي أو أن يجلس على الأرض فيجلس على الكرسي هذا غلط، لا يجلس. واضح؟ حكم الصلاة عسى الله يتقبل، نحن نتكلم الآن هل يجوز أو لا يجوز. نعم تفضل. يقول بعض الإخوة يقول أن الشيخ حسن لا تقبل تزكياته لأنه يزكي بغلبة حسن الظن هكذا. هذا هو في الحقيقة طعم في أشياخ أهل السنة. أشياخ أهل السنة يجب أن تصان كرامتهم وأن يحسن الظن بهم. نعم قد يوجد لبعض أشياخ أهل السنة تزكية لبعض الناس مجانبة للصواب، هذا لا يخلو منه كثير من أئمة الجرح والتعديل، بل إنك تجد في كتب التراجم أن بعض الرواة يوثقهم جماعة من الأئمة ويتهمهم آخرون بأنهم كذبة، ولم يكن أئمتنا يطعن بعضهم على بعض بمثل هذا. لذلك فإن قول القائل أن الشيخ الفلاني المشهود له بالفضل والعلم عند أهل السنة لا تقبل تزكيته هذا قول باطل. نعم قد يخطئ، يخطئ إمام من الأئمة فضلا عمن هو دونه، قد يخطئ فيزكي غير مستحق للتزكية، ولكن هنا قواعد أهل العلم تضبط الأبواب. الجرح المفسر مقدم على التعديل. فإذا زكى بعض أئمتنا أو بعض شيوخ أهل السنة رجلا ما، وجاء إمام آخر وطعن فيه، طعن في هذا المزكى، ثم بين جرحا مفسرا قال هو يقول بكذا وكذا وكذا وكذا مما يدل على جرحه، حينئذ يعذر المزكي بما بلغه من العلم. واضح؟ وأما إذا علم عن الرجل المصارعة في التزكيات دون ورع واحتياط، هذا الذي يقال في حقه أن تزكيته في موضع نظر. واضح؟ الشيخ حسن من خيرة أشياخ أهل السنة، بل هو شيخ أهل السنة في مصر، هكذا نحسبه، والله حسيب، ولا نقلده ولا نقلد من هو أعظم منه قدرا، وإنما نحن على السنة. نعم، سأل الله أن يمد له بخير. تفضل. هذا موضوع الهجر وضوابط الهجر والمقاطعة وعدم المقاطعة وما هي، وهذا يحتاج إلى وقت طويل وإلى سعة من الوقت حتى يأتي الجواب مفصلا، فنظرة إلى ميسرة. لا خلاص، أنت سؤالك بحث، خلاص إحنا لنا الشرط ده، لا تظلم ولا تظلم، كل واحد له سؤال. الثاني يبقى أنت أخطأت، خليه للأسبوع الجاي علشان نطمع بوجودك. هذا فيه تفصيل غيره. محمد هذا قرأناه ولا سيأتي؟ إذا لا تعجل. نعم، ردت إليهم أرواحهم، معك إسناده في أي صفحة؟ في أي صفحة؟ نسختك نسختي كم؟ عفوا، ردت إليهم أرواحهم. الآن أقول لك إذا تأملتها وجدتها شاذة فابحث وأخبرني ما الذي ستصل إليه. اعمل بحث على هذه اللفظة، أنا أقول لك شاذة، انظر هل كلامي صحيح أم لا، اعمل عليها بحث. نعم، تفضل. كلمة بعض، هل كلمة بعض يقال لأحد؟ كلمة ماذا؟ كلمة بعض. نعم، بعض الناس أو بعض العلماء، هل تأتي في القرآن أو في السنة ونقصد بأحد؟ هل يمكن أن نقصد هذا الأمر بقول الله عز وجل وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه، أصر الحب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اختصر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له، فقالت لي أنت أجبت فأرحت نفسك. صحيح أم خطأ؟ غيره. صحيح سيطان أم خطأ؟ اسكت يا ولد. أن قال عن طريقة السؤال، تسأل ثم تترك الشيخ يجيب، إن أشكل عليه فتقول هل ممكن يقال كذا أو كذا، لكن لا تبتدئ سؤالك، لا تبتدئ سؤالك مجيبا. واضح الفرق؟ أي فالآن لن أجيبك حتى تندم، ثم بعد ذلك لا تعود إلى هذا مرة أخرى. لكن تسأل ثم أنا أجيب. فإن أتيتك بالدليل الذي يطمئنك تقول الحمد لله. فأنا الذي أقول وإذ أسر النبي إلى بعضي، فإن قلت ذلك واستدللت استدلالا جيدا الحمد لله. وإذا لم أجبك بما أنت تظنه صوابا حينئذ، فإن قال قائل هذه طريقة السؤال في طلب العلم. واضح؟ بارك الله فيك. هات يا ولد. هل يصح أن يقال عن الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، هل يقال أنه بعد توبته لا يزال في بعض كلامه لوثة الاعتزال؟ كما لك ومالك؟ هذا كلام قيل يا شيخ. من عارفه؟ في خناقة؟ عليك بابن تيمية. علي صوتك. هل يفسر قوله تعالى كتب على لك عبرة في أخيك؟ ما أدري، أنتم بتصيغوا أسئلة عجيبة. الآن أنت فعلت كما فعل أخوك، أنت قول ما معنى قول العلماء كتب على ربكم على نفسه؟ لا تسألوا وتجيبوا، أنتم مستعجلين. قول يا ولد. جزار مسلم يذبح النصارى بأيديهم. إيش؟ جزار مسلم يذبح النصارى بأيديهم. خليه يأخذ أجازة، ارتاح، يذبح في غير هذه المناسبات حتى لا يشاركهم في البدع. هكذا. ها الآن شوفوا، هذا سؤال جيد جيد لوجهين. الوجه الأول أنه فائدة علمية، حديثان ظاهرهما الاختلاف. الجودة الثانية في السؤال أنه ما قال هل نجمع فنقول هنا كما قال الحافظ ابن حجر. فين الولدين اللي زعجاني اليوم؟ أدي الواد واد الواد دول المزعجين. شوف الآن هو ممكن يصوب السؤال هل ممكن أن نجمع بين الحديثين كما قال ابن تيمية؟ إذا ليش تسأل؟ طيب أنا أخبركم عن نفسي، كان لي شيخ فكنت أسأله أحيانا أخطئ. فمرة جاء من الشغل متعب، قل يا شيخنا عندي سؤال. قال أنا متعب. قلت سؤال بس من غير مناقشة. قال طيب سؤال سؤال سؤال. أنا متعب أنا متعب أنا متعب. آخر مرة قال يا ابن انت حمار ما بتفهمش. أنا الحمد لله ما قلت الكوش كنا حاشا، لكن طالب علم يتأدب بأدب الشيخ، مفروض على الشيخ أن يحسن تأديب الطالب. اسأل كذا ولا تسأل كذا. أقول هذا السؤال جوابه أولا الحديثان صحيحان. الحديث الأول لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لا تؤذى هذه بعد اليوم أبدا. تقصد هذا الحديث؟ نعم. لا تغزى هذه بعد اليوم أبدا، هذا حديث صحيح فيه نفي أن تغزى. الحديث الآخر الذي ظاهره مخالف لهذا هو يغزو جيشن الكعبة، يغزو جيشن الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. هذا الحديث يثبت بأن الكعبة ستغزى، والأول يقول لن تغزى هذه بعد اليوم أبدا. وقد جمع العلماء بين الحديثين، ومن أجمل ما جمع قالوا أن النسبة في النفي غير النسبة في الإثبات. النسبة في النفي أن مكة كانت دار كفر ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم وأزال الكفر منها، فبعد أن فعل ذلك قال لن تغزى، أي لن تغزى الكعبة كغزوي أنا، بأن تتحول إلى دار كفر ثم يأتي مسلمون يفتحونها من جديد. فنفي غزوها هنا متعلق بالحال التي فتحها وغزاها من أجله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى لن تغزى هذه بعد اليوم، أي لن تتحول إلى دار كفر فيأتي المسلمون يفتحونها ويغزونها كما صنعت أنا، لن يتكرر غزوها على هذا الوجه. أما غزو الحبشة فسيغزو الجيش الكعبة وهي دار إسلام، فهي لم تغزى، أي لم تغزى من مسلم ومن جيش مسلم ليزال منها الكفر، لن تتحول الكعبة إلى دار الكفر إلى يوم القيامة. وهذا معنى قولي أن نسبة النفي والإثبات مختلفة. لن تغزى أي غزو فتح إسلامي، لأنها ستبقى دار إسلام إلى يوم القيامة. وأما يغزو جيش الكعبة فهو غزو مع أنها دار إسلام. واضح؟ هذه أسئلة مفيدة، استفيد نتعلم. نعم. الكلابية جماعة من أهل البدع أنكروا صفات الله المتعلقة بمشيئته. صفاتك أنت دلوقتي لما تأخذ من عمك الحج 5 جنيه وتروح تجيب بيبسي وعصير ومفشر، فعلت هذا بمشيئتك ولا بغير مشيئتك؟ بمشيئتك. الكلابية بيقولوا لا، انت صفة انك تاخد وتروح تاخد البيبسي وكده كأنك متنوم تنويم مغناطيسي، ما بتشربش البيبسي والمفشر بمشيئتك. عايزين يجعلوا صفات الله ليست بمشيئتك. فهمت علي؟ فهمت؟ بارك الله. آخر سؤال وأرجو أن يكون مفيدا. إذن محروم. نعم. إيش؟ صلصلة. لو أن شخصا يعني نفي أن يقول مثلا ولو مرة واحدة يا سبحان ربي أعلى أو سبحان ربي عظيم يقول كده غيره. انت بتخنقت معايا الدرس اللي فات صح؟ طب هات بوسك، تعال بس بوسك احسن تتخنق معايا. خلاص انا مسامحك. هات سؤالك. لماذا انا قلت ائمة اربعة مع ان الامام ابن تيمية في ائمة غير؟ سؤال جميل. شايفين الاسئلة؟ لا تحقرن ضعيفا يجري الله على لسانه خيرا. يقول لماذا دائما نقول الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة مع أن الأئمة كثر؟ ابن تيمية إمام، ابن القيم إمام، وهكذا. فلماذا دائما يأتي قال الأئمة الأربعة وعند الأئمة الأربعة؟ نصبهم كده. Thank you.